ما علاقة هذه الآية في أن القرآن مخلوق؟ انظروا كيف فسرها، طبعا هذا كله بتأثير من المعتزلة. يقول أخبر الله أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكل محكم مفصل دخله محكم مفصل، والله محكم كتابه ومفصله، فهو خالقه ومبتدعه. شوفوا، ما هو ماذا يقول؟ فصل الكتاب، إذن خلق الكتاب. أحكم الكتاب، أحكم الآيات، إذن خلقها. قص الآيات، إذن هذه أمور حدثت فيما بعد، لم تحدث في القدم، فكيف يقصها؟ إذن شيء جديد، إذن لم يعرفها الله عز وجل، أو لم يقل بها الله عز وجل منذ القدم. بدأ يلخبط ويدخل شيء على شيء، واستخرج من هذا الكلام الذي زينه المعتزلة أن القرآن كلام مخلوق وليس كلام الله عز وجل. ثم بدأ يتكلم عن العلماء. الآن كل هذا الكلام حتى الآن كلام عن عامة الناس، وكيف أنهم فهموا الدين فهما خاطئا. الأخطر من كل هذا أنه ضرب بعرض الحائط بآلاف من العلماء، واتهمهم بفساد نياتهم، واتهمهم بانحرافهم وحرصهم على الرئاسة. ومن هنا بدأت الفتنة، أن هؤلاء يجب أن يجبروا على هذا القول. يقول عنهم: ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم، ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم. يعني القصص اللي في القرآن تثبت أنه مخلوق، لأن القصص جاءت فيما بعد، فكيف نقول أن القرآن قديم؟ نسي أن الله سبحانه وتعالى لا يحكمه شيء، وعلمه اتسع كل شيء حتى للمستقبل. فهو نعم، هذه القصص حدثت فيما بعد، بعد خلق الله سبحانه وتعالى سماوات الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم علمها منذ الأزل، منذ القدم، ما في تعارض. المهم ماذا يقول؟ يقول: ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحق والدين والجماعة، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة، فاستطالوا بذلك على الناس. ماذا يريدون؟ يقول هؤلاء العلماء ماذا يريدون؟ يريدون يتكبرون على الناس، وغروا به الجهال حتى مال أهل قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه. بدأ بعض الناس اللي أصلا نياتهم فاسدة بدأوا يقبلون على هذه الآراء. لماذا؟ يقول: تزينا بذلك عندهم، وتصنعا للرئاسة والعدالة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم، واتخذوا دين الله وليجه إلى ضلالتهم. هذا نظرة الآن للعلماء. فقبلت تزكيتهم، ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم وفساد نياتهم ويقينهم، وكان ذلك غايتهم. هذا الذي يريدون، يريدون يصلوا إلى المناصب بالفساد في الدين، وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على مولاهم. وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه، أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآن هذه كلها الآن مقدمات حتى يصل إلى النتيجة. هذا كل الكلام اللي بعضه حق لكن فيه باطل، كلام المأمون لقائد الشرطة إسحاق بن إبراهيم. ثم يقول: فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة، المنقوصون من التوحيد حظا، المخسوسون من الإيمان نصيبا، وأوعية الجهالة، وأعلام الكذب، لسان إبليس الناطق في أوليائه. هؤلاء هم أحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته، ولا يوثق بقوله ولا عمله، فإنه لا عمل إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد. يعني هذا كلام حق لكن أريد به باطل. ثم يقول: ولعمر أمير المؤمنين أن أحرى الناس بالكذب في قوله وتخرص الباطل في شهادته، أكثر الناس كذبا واستعدادا للانحراف في الشهادة في رأي أمير المؤمنين، من؟ يقول: من كذب على الله ووحيه ولم يعرف الله حقيقة معرفته، وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه. اللي ما يقبل شهادة الله على كتابه أن كتابه مجعول وبالتالي مخلوق، هذا نظرته هو. إذن إحنا ما نقبل شهادته في الدنيا. يقول فاجمع الآن الأحكام القرارات، فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، وابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، وأعلمهم الآن قرارات أخرى. أقول أول قرار امتحنهم، ما هي عقيدتهم في خلق القرآن؟ الآن قرار ثاني، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه. ما في أي منصب في الدولة إلا لمن يعتقد هذه العقيدة. ثم زاد يقول فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه كانوا على سبيل النجاة والهدى، ولا يقبل الشهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث. فقط علماء المسلمين الآن جعلها قضية في القضاء، إن القاضي لازم يكون من المعتزلة، وأن الذي يأتي في أي قضية ويشهد لازم يكون من المعتزلة ولا ما تقبل شهادته. هي تعسف الآن، تعسف الدولة عندما تفرض رأيها المنحرف على الأمة. ثم ماذا قال؟ واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص للتوحيد، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله. كتب في شهر ربيع الأول سنة 218 هجرية. إذن بدأت الفتنة، بدأها المأمون بهذا الكتاب الخطير الذي سب فيه عامة المسلمين وأعلن فيه انحراف عقيدة الأمة جميعها وانحراف العلماء وطعن في نياتهم، ثم صدر قرارات خطيرة أن جميع المناصب فقط للمعتزلة وأن جميع القضاة من المعتزلة وأنه لا تقبل شهادة إلا إنسان يقر بعقيدة المعتزلة. أي انحراف هذا وأي ضلال هذا الذي فعله المأمون؟ ولم يكتفي المأمون بهذا، بل بدأ يوجه حربه على العلماء بالاسم، بدأ يختار، ولم يبدأ بالطبقة الأولى الكبرى من العلماء وإنما من قاربهم، وبدأ يمتحن العلماء واحدا واحدا. فبدأ بسبعة: محمد بن سعد الواقدي، أبو مسلم مستملي، يزيد بن هارون الذي كان يكتب ليزيد بن هارون، يزيد بن هارون العالم الكبير كان قد توفي، هذا تلميذه، ويحيى بن معين، يحيى بن معين الصاحب الحميم للإمام أحمد، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن الدورقي. وفعلا قام إسحاق بن إبراهيم رئيس الشرطة بجمع هؤلاء العلماء فأرسلهم إلى المأمون وهو في الشمال، فامتحنهم المأمون وسألهم عن خلق القرآن، وهم قد قرئ عليهم الكتاب وعرفوا موقف أمير المؤمنين ونية الحاسمة الشديدة تجاه من لا يقول بهذا القول، وللأسف أجابوا جميعا أن القرآن مخلوق. لان خافوا ولان و أخذوا بالرخصة. تعرفون الإنسان إذا أكره أو يعني هدد يجوز له أن يقول ما ليس في قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأخذوا بهذه الرخصة. فعندئذ أرسلهم المأمون إلى مدينة السلام في بغداد، وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم وجمعهم في داره وجمع الفقهاء، وشهر أمرهم أنهم أقروا بخلق القرآن أمام المأمون، وفعلا بحضور الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث أقروا بما أجابوا به المأمون، فخلى سبيلهم وتركهم. وفعلا أول دفعة امتحنت استجابت لما قال به المأمون والمعتزلة. طبعا العلماء سبحان الله ليسوا سواء، هناك من أجاب وهناك من لم يجب، ليس كل الناس، ليس كل الكبار من العلماء والمحدثين سواء. ف في التحمل والصبر والثبات والحرص على أن يقف الموقف ذو العزيمة. بعضهم أخذ بالرخصة وأراد يعني بالعذر أن يعني يحمي نفسه، لكن الذي نظر نظرا بعيدا رأى أنه لو استجاب إلى ما يريده هؤلاء المعتزلة لكان هذا إيذانا بتعرض القرآن والإسلام للانحراف وإلى محنة عظيمة، وأن الناس سيتبعون العلماء إذا تبعوا هوى الخلفاء، وبالتالي تنحرف الأمة. هناك من ضحى بنفسه وهناك من لان، ومن بين هؤلاء الذين لانوا علي بن الجعد وإسماعيل ابن إبراهيم بن علية وسعيد ابن سليمان الواسطي معروف مشهور بسعدويه، وإسحاق ابن أبي إسرائيل، وأبو حسان الزيادي، وبشر بن الوليد، وعبيد الله بن عمر القواريري، وعلي ابن أبي المقاتل، والفضل ابن غانم، والحسن بن حماد المشهور بسجادة، وإسماعيل بن أبي مسعود، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وأحمد بن إبراهيم، وإسماعيل بن داود الحوري، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو نصار التمار، وأبو كريب، وغيرهم. الإمام أحمد طبعا توصل الأخبار متعجب، ماذا يفعل هؤلاء؟ ولم تشق عليه إجابة أحد قدر ما شقت عليه إجابة ثلاثة، هم أبو نصر التمار، ويحيى ابن معين، وأبو خيثمة، لأن هؤلاء كان الإمام أحمد يعدهم في أعلى مرتبة، وظن على الأقل أنهم يقاومون يرفضون يصرون، لكن من أول سؤال يستجيبون، من أول اختبار ينهارون، فشق ذلك على الإمام أحمد بشكل غير عادي. يقول أبو حفص ابن أخت بشر ابن الحارث، وهو من أكبر الزهاد والعباد من خيرة البشر في الورع، يقول قال لي بشر، هذا أبو حفص يروي، يقول قال لي بشر في اليوم الذي أحضر فيه أبو نصر التمار إلى دار إسحاق ابن إبراهيم قائد الشرطة، بشر أمر ابن أخته أبو حفص قال له روح شوف لي أخبار أبي نصر. قلت ذهبت ورجعت وقلت إنه قد أجاب، يعني قال الذي يريدون بدون ما يختبر بدون ما يمتحن بدون ما يؤذى. فقال بشر الحافي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال بشر الحافي الذي يعتبره الناس من الزهاد العباد الذي لا شأن له بأمور يعني إدارة البشر، انظروا كلمة الجميلة التي قالها، يقول عن صاحبه أبي نصر التمار الذي توقع الجميع أن يثبت ولكنه لم يثبت، فقال ما كان أحسن تلك اللحية لو خضبت بالدم ولم يجب حتى يقتل. ويقول عبيد الله بن شريك كان أبو معمر القطيعي من كثرة حرصة على السنة يقول لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية، يعني على السنة. قال فأخذ في المحنة، لما اختبر أجاب، فلما خرج من دار رئيس الشرطة قال كفرنا وخرجنا، عرف إنه غلطان. ويقول ابن عسكر لما دعي سعدويه للمحنة رأيته لما خرج من دار المعتصم، سعدويه من كبار العلماء من الذين يفترض بهم أن يثبتوا، ما ثبت، فلما خرج عرف الخطأ الذي وقع فيه، فنادى الخادم ماله وقال يا غلام قدم الحمار، قرب للحمار خليني أركب، فإن مولاك قد كفر. إذن من أول دفعة لان عدد من كبار العلماء، وطبعا ماذا تتوقع من باقي العلماء عندما يرون هؤلاء الكبار لانوا، وماذا تتوقع من باقي الأمة أن تفعل عندما ترى علماءها يقولون بهذا القول؟ فهنا وجد الإمام أحمد ومعه عدد قليل من كبار العلماء أنهم يجب أن يثبتوا ثباتا شديدا، وإلا ستنحرف الأمة جميعها. إذا هؤلاء الكبار لانوا ماذا سيحدث للأمة؟ تتغير صفات الله وينحرف الإسلام، إلا إذا ثبت الكبار. فوقف الإمام أحمد موقفا في منتهى الشدة، وبدأ بالغلظة على هؤلاء العلماء الذين لانوا. لأن ذلال العلماء انهارت الأمة. يقولون: كان يرى الإمام أحمد في من أجاب لدعوة خلق القرآن أنه، شوفوا أحكام الإمام أحمد الآن عليهم، كما أن الحاكم صدر أوامر لا يتولون القضاء ولا يتولون المناصب ولا تقبل لهم شهادة، الإمام أحمد قام صدر فتوى في منتهى القوة تواجه موقف الخليفة. هذه الفتوى أن الذي يستجيب لخلق القرآن لا يؤخذ منه الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تروى عنه ولا يكترث به، لا يجلس إليه ولا يكتب عنه، أي فتوى يقولها لا تكتب، وإذا مات لا يصلي عليه كبار العلماء. ولذلك لما مات أبو نصر التمار وهو صاحب للإمام أحمد وكان يعتز به ويرى مكانته، ما كان الإمام أحمد يروي عنه حديثا واحدا ولا كتب عنه ولا صلى عليه عندما مات، بل أشد من ذلك، صدر هذه الفتوى على صديقه الحميم بل كبير علماء الجرح والتعديل في الأمة يحيى بن معين أنه لا يكتب عنه ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. بل أكثر من ذلك، لما مرض الإمام أحمد وزاره يحيى بن معين في مرضه، والإمام أحمد مستلقي على فراشه، فلما دخل يحيى بن معين رآه الإمام أحمد فولى وأعطاه ظهره، فبدأ الإمام يحيى بن معين صاحبه يتكلم معاه، والإمام يمسك عن الكلام لا يرد حتى كلامه يتكلم معاه، كيف تلين في هذا الموقف؟ وظل الإمام يحيى بن معين يحاول ويحاول، ولكن أمام هذا الجبل الصامت لا فائدة، حتى كلمة واحدة لم يأخذ من الإمام أحمد بن حنبل. فقام يحيى بن معين وهو يتأفف ويقول: بعد الصحبة الطويلة لا أكلم؟ هكذا. بل أكثر من ذلك فعل الإمام أحمد. يقول صالح بن أحمد بن حنبل: جاء الحزامي، واحد من العلماء الكبار الذين استجابوا للمأمون، جاء الحزامي إلى أبي، وقد كان ذهب إلى ابن أبي دؤاد، يعني ذهب إلى الوزير وافق على خلق القرآن. يقول: فلما فتح أبي الباب ورأى الحزامي أغلق الباب في وجهه ودخل. إذن الآن بدأت المسألة تتبلور بين اثنين، المأمون والمعتزلة أحمد بن أبي دؤاد ومن معه في جهة، والإمام أحمد بهذا الموقف الشديد الذي هز به العلماء وهز مكانتهم في الأمة حتى لا يلينوا، من الجهة الأخرى. هذه المواقف اللينة هي التي استنفرت الإمام أحمد أن يكون موقفه في منتهى الصرامة، كيف تلينون؟ لو وقف العلماء جميعهم موقفا واحدا صارما ما حدثت فتنة، لكن للأسف أحيانا النفوس تلين والدنيا تغلب أو الأعذار تأتي وعندها تنهار هذه الفئة من العلماء، وعند انهيارهم تنهار الأمة من ورائهم. فإذن نحن نريد أن نتعلم من هذه المواقف كيف نعيش لمبادئنا، لقضايانا، كيف نحيا لأمتنا لا نحيا لأنفسنا، وإلا تنهار الأمة. العظيم هو من عاش كالإمام أحمد لأمته وإن ضحى بنفسه.